السؤال 29. حصلت على رخصة السياقة هذه 3 شهور، يمكن لي السير بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 90 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 100 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. 120 كيلومتر في الساعة. الجواب 4.